بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وحن كهد ليني انتانا سورة بلابين غزوة بدر الكبرى ايان كهد ليني مركا وحن حلي كجو جني مركي اي بلابتي مبارزتي قال ذي مسلمين تسكهر يمادين مشركين تو اي صوهر بحين سدح نين او اضياء شوذية اي صو سارين سدح دلين يرى وانصار تكمدن اي او بحين اي ديذين اي راهذين كفك اي نمتهيد ما اهيدين مركا سدح قف اي عطسذين او ذاتكو ذي اه قريشا اللو صو سارو نبي الله محمد نو صو ساري سدح ذي عبيدة بن الحارث ابن عبد المطلب يا حمزة ابن عبد المطلب يا علي ابن أبي طالب ابن عبد المطلب سدح ذو ذاس مركي اسخوش شاقينا إنا يرهدين ذاتك أندوني النباتهين مركا مبارزة ذي مركي أي سمايين وحال عتبة إمارة عبيدة بن الحارث لبدو ذاس وإسقابلين حمزة بن عبد المطلب يا شيبة يعني مارتي شيبة بن الربيع ابن الربيع سجن وإسقابلين وليد ابن عتبة علي بن أبي طالب نو إسقابلين وحن صوشنا حلي حمزة وعلي بائني لبذين كتخلصين عبيدة مارتي محالي رهذا عتبنا إني داوعي إصداف سدين مركانة يعني لبدو ذي أي كسر رجال عليين عتبة عتبنا ماشي أو كلنتي عبيدنا لقتي سأي قضي بعد خمسة أيام أما ماركتي أربعة أيام أفر مال موت أما شن مال موت كدي مركي بدر دماتي مسلمين تأو مدينة أسي سعده إنو لنتي عبيدة بن الحارث رضي الله عنه مركا أيضا كجرتو حلي رهذا في سورة الحج علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكل رنجري أيضا في سورة الحج كجرتو هذان خصمان اختصموا في ربهم أيضا اسمركو كهض ليه وكل رنجري وحودي جري أن هذه الآية أقسم بالله أن هذه الآية نزلت فينا بودي جري يعني إنه نزلت فيهم كوحداس إنه كسو دكتي آيات داس أيو كدارين جري علي بن أبي طالب رضي الله عنه مركي المسلمين تي يعني أي دلين سدح ذي رؤسة ذي مشركين تي رؤسة ذي آها أي مشركين تي حيث بلا بين هجوم إنه كو قادان ذاتك مسلمين تي وير يكو سو قادين مركي سدح ذي نين لقد دلي بي وير سو قادين نبيغن مسلمين تي واتو أمريو يري إلا عنيق آن إذن أمره قفنا يوسن دقال كبلابين سيدي بي مركا صحابة رضوان الله عليهم نبي قوة أمري إن هجوم كمشركين تأسو قادين إن إسكت دفاعا وأي أيقون سيدو كليتو مارت الله دقال لمان وحو نبي كوير شد بوير هل مر بوير مارت بل إذين كان إسكت دعية وكهر تق بوير مركا سو نبي كتر ترسيي دقال كصحابة رضوان الله عليهم هذا الذي سو حكم دا نبي عليه الصلاة والسلام والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتصبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة يعني وحدي جرى النبي عليه الصلاة والسلام الذي نفتي ذا إقعنتي سكسك نيدبان كدارتي ما انتقف مسلم مدى قال له وغزوة بدر المشركين تي قال ذي لما دريره سدى درتي الذي لقف كاسي isagoo saabir aho maartay sabrayo muxtasibo ajr ilahay waydiisanayo muqbilaho kasoo horjeedo aanan qararayn inuu geyr mudbir ah dabarka aanan jeedinin qofkaas oo dagaalama ma jiro illa haduu jiro adkhalahu allah aljanna ilahay jannadiisa ayuu gelinayaa wayan marka وحو كلا أرنجل النبي عليه الصلاة والسلام قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض ترترسينتو ودتك كتر ترسين أي بورينتو وكبورين أيو أي سيدا دي جري أكعبوا دي جري جنة بلر كيدو أو لاقي هاي سماوات كي أرضها أوكالاتو قفل بأينو الرأسدو أي نبي وكو حتين جري كبورين جري هذا الكامركو يري يعني اللي هذا عمير بن الحمام رضي الله عنه مركو هذا الكامغلي قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض أي وحوير بخن يعني ليبان ويبوير ليبان وي ساسو كلبوير مركاسا نبي ويديو كيري ما يحملك على قولك بخن محاكو وحن باري هذا الكاس أدعرن يسوال ليبان يقول وي أدلاذاي محاكو وحن باري بوير مركاسا عمير جوابي ويري لا والله إلا رجاء أن أكون من أهلها وحكلا أقول حمبار لما أرك إله من كدرتي إن دونيه ذات كاس جنة أهل كيدنا كم من نقدم ويه وحكلا أقول حمبار لما أرك بوير مركز النبي حكوير فإنك من أهلها هذه واحد كم تاي أهل الجنة هاد كم تاي بوير هذا الكلام مركو مقلي النبي أقول بشاريه إنه جنة أهل ذات كيدي كم ديهاي تمر أو مارتين تلصو بحي أفكيس أو قشتو عني تمر بو لصو بحي أفك قشتو عني انتو عني بو حكويري وحو هذا البويراد قيمة بذن لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة يعني هدي أنولا ذبويري انت تمرتان عن كبرا ميساني عن كعني وانولا الآدي أدر يعني وحوي جنبي إلهي سبحانه وتعالى أي أموقته مركزه فرما بما كان معه من التمر تمرتي أو هيستي أفكو جرتبو طوري ثم قاتل حتى قتل رضي الله عنه وادقال لمي إلى مارتي لدلو سداسو مركو النبي كتر ترسي أصحاب تيسا أي أيقون أدقال قلي جرين وحكم ذو كليتو يعني مارتي عوف بن الحارث عوف بن الحارث يعني صحابي قلي رهدو أي النبي وحوي ديي صلوات الله وسلامه عليه وحويدي ما يضحك الرب من عبده الله محو أدون كيسا فعلك أو السمايو كقص ليو وما حيبوير مركاس النبي يرى عليه الصلاة والسلام غمسه يده في العدو حاصرة إنه قعنت عدو يسلق له ما ركتي إساقو إلهي جدك سكود قال لما يؤسده أقله هذا الكامركو النبي كيري فنزع درعا كانت عليه يعني أسقوا مرحب حاصر وحال قفك مدح مارتي مدح قاون أو سدى أقلوا أنا برأي حوسكو حرن سدى عدق ولا دقال لمو مركو أشيغي درعيجي عمبوركي دقالك وكو قلي أيو انت اسكتوري ثم أخذ سيفه فقاتل القوم حتى قتل سيفتي سبو قاتوا دقال لمي إلى مركا نكا صحابيك عوف من الحارث ماشا سأسقنا شهادة وكوهلو سدى أيو مارتي نبيغنا صحابيك وكو ترترسيي وحكى له جيرو إلهي سي أو مسلمين تأو تثبيتي أو أسوغو وحو مارتي الله ملائك تأو وحيودي إني مسلمين تي جيسيني مجليان أو أغو قرقاروس ملائك تي سي أو أغو قرقارو مركا غزوة بدرين ملائك تأيا كقيب قشي وانا أركي دون ناس ورد دحلي إذا إن شاء الله تعالى آيضه ربنا وشيك دون أي كمتاي إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان سداس أيا مارت إلهي ملائكتي سؤو وحيوذي إنو رب معوذيهي بالعون والنصر والتأييد إنو كلجره مؤمنين تأيني سوغان قال ذا قلبي قوضاء الرعب إلهي كرده سداس أيا مارتي إلهي سبحانه وتعالى سحاب يعني مارتي ذاتك مسلمين تاها او ugu kalmeeyay malaa'igti inay ka mid noqoto malaa'igti inay dagaalka kala qayb qaataan nabiga kaleey salaatu wasalaam bishaaraadka uu siin jiray waxa kamid aha inuu maartay mar inta luloday lulo hurda intay qabatay wax yar gamaaya ah oo markiiba durbadiiba uu soo kacay oo madaxiisa kor yeelay Abu Bakar ag joogay buu ku yiri abshir ya Abu Bakr ataaka nasrullah hada jibril akhidh bi'anani farasihi يقوده على ثناياه النقع وحوير بشاريس أبو بكر نصر إلهي قوشي باكوتمد وكان ملك الجبريل أو فرسكي سهقامينه أو بارك أو هرتي سسعده أو دقالك نقلقي بقادنه ثم خرج من باب العريش نبي عريشك أو جوغي الله لسي أي رسولك كسوا بحي صلوات الله وسلام عليه مركاسو أسقو أرانه سيهزم الجمع ويولون الدبر أيضا سسقو أخرنا في سورة القمر كجرته أي أخرنا يي وحوليه جمعان يعيدا كوالا جبين دونا دبر كأيين جيدين دونان ويبقان دونان مركاسو نبي وحسوقاتي عن توبو ومارتي عرأه أي سوقاتي مشركين تأي لسو قابلي عن توبدي أي مارتي كتوري نبي عليه الصلاة والسلام عيدي بوفرديي وحقه ذو فرديي مركاسو نبي ورشاهة الوجوه يعني قبحة الوجوه وجياشي بحماتي وجوه دي مشركين تا أي حماتي أو كلوية وقني مركو النبي كقني عليه الصلاة والسلام وحي كتب تسير كأسو قوريني وحي ليهم فما من مشرك إلا أصاب عينه ومن خريه وفمه من تلك القبضة يعني من مشرك مجر وقال ذي كمذا إلا وحويا إن به عطوبة يرتاحي ذي النبي أوطوري عرض أحيد إن به بيك قشي سنك لبدي سدلال بيك قشي أفكي بيك وذا قشي بي أورنيا عن طوبة مشركين تو لم أيو رب وذا قارسيي ومد أن أرك دونه أو ربك كقور رمي دونه سل صورة ذينا دحلي ذا فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم أيداس أيان أرك دونه ويا مرك سداس بومارة إلهي نسر جيسنا كمدا عيد وحيالها الرعب يقول ذينا أي كمدا عيد وحجر شيطانك إبليس سيدا كتب تسير كرئيسو قورينيا آن سورة دينا لحدي هذا كو أرك دونه إنو كسر راعي قريش أو أقيم على سورة سراقة ابن مالك ننكا سراقة ابن مالك ليرا هذا سورة دي سيو كلب أقيم سورة بني آدم بو أقيم مركو أقيم أسقو أها ننكاسنا وحوها سيد بني كنانة سراقة ابن مالك قبيلة بني كنانة ليرا هذا سيد كودي نكودي دقودي مرحبا أها أيوها markaasu tashjiic galiyo yiri aniga ayaa idin garab taagan kinaana dabarka idin kaga iimaan mayso wax dhiba idin ma gaarsiinayaan saasu iblis ku soo raacay asagoo geesinimo gelinayo ku tirtirsiinayo mushrikiinti inay nabiyilahi maxamed iyo asxaabti sallallahu alayhi wasallam kama oonan zuulin inuu la jiro ila laga soo gaaro macrakadii dagaalka oo bilowday markii shaydaankii oo arkay malaa'ikta ilaahay waxay sameeyayso oo maaragtay dibka gaalada la gaarsiinayo muslimiintii dibka ay geysanaya markuu arkay waa cararay sheydaankii gadaalba u baqday ilaa ay ayaga mushrikiintii ku yiraahdeen ila ayna ya suraqa xageebaad u socotaa waa adi maarad xageebaad aadi alam takun qulta innaka jarun lana la tufariquna nin maarad noo gargaariyo nala garab taagan oo aan marna nafaruqaynin inaa tahay soomaadan sheegan jirin waa ku seebay yiraahdeen hadalladaas ay ku yiraahdeen marka sheydaanki marka hadalladii Ilaahay uu sheegay Qur'aanka ku sheegay ayuu hadalkiisi Ilaahay noo xikaayooday suuradaana ku arki doona kalaamullaahi way Allahu oranay wa idzayyana lahum ash-shaytaanu a'maalahum wa qala la ghaliba lakum al-yawma min an-naas wa inni jaarun lakum falamma taraa'at al-fi'atan nakasa 'ala 'aqibayhi wa qala inni bari'un minkum inni ara ma la taraun inni akhafu Allah والله شديد العقاب يعني هذا الكاس أي شيطان كيري وعري وكبح صدي مركو أركد نبك ماشي كجيرو بل أنك نواء أقبح لأن شيطان كسيدي سبا وحويا ومارة ذاتك أي كذياء مركو ورطد كهب صدي هلاق وكهب صدنا وكقبح مارة وعادي سيدق كيسويا مركا مسلمين تيوي دقالمين تشجيعين تأي قيس النمجلين تنبي الله محمد أو قيس النمجلي صلوات الله وسلام عليه ayay maaratay aad u dagaalameen ila mushrikiintu ay jabeen oo gaaladii ay jabtay oo laga adkaaday yaacni dagaalkii ay ka insixaadeen muslimiintuna marka ay bilaabeen inay ayirsadaan oo maaratay wax ay laayaan iyo wax soo qabtaan ay ka dhigaan marka sidaas ayay maaratay hasiimadaas mushrikiintii Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ku riday oo ayagana hasiimadaas ay ku dhacday weeyaan أبو جهل أو قائد الجيش أها عيدا كهو قامين أي يعني ما رجتي وحوها هذا قال كم آدك أقول جسني ما قليل سيد النبي المسلمين تقول تحريض قل أقول بورين أيوم أيو أصلا سيد وكل عيد كيسي أقول بورين جري وكتر ترسين جري هذا قال كم رجتي وحي هذا الذي سيكسر جريان كتب تصير كأه يعني إنه أورنجري لا يهزمنكم خذلان سراقة إياكم فإنه كان على ميعاد من محمد يوسن يعني ما رأيت إذن جبين بلنت إذن كجبح سراقة ابن مالك شيطان كيف أجيدا محايا محمد بو بلن لله بولي مركز هذا درت يسن عرن كاسي أوسن إذن جبين بو أرنايا ولا يهولنكم قتل عتبة وشيبة والوليد فإنهم قد عجلوا يين ما رأيت إذن ما رأيت يعني مرق لين بوليها صدح لينين أضياش أهائي لديلي محايا لويدك دقين وضيال بياهن قدارين الجوغان بالربيع إيقا سودك دقي ساسو لي يسن تاني إذن قلينين مركاسو دارتي ويري فواللات والعزة لا نرجع حتى نقرنهم بالحبال ويعني مارتي وحوليه اللبذي سسنم وكور دارتي اللات والعزة لبذا سرم بان كور دارنا ياي وحوليه كلابا مينو إلى أن محمد أصحاب تيسا حرقكو حرحرنا وأيقو قفالا وذنو إن أنا كزول إن دجال كان أنا جوجينين هذا الله عز أيو مارتي كتر ترسين جري أو عيدا كيسو كبرين جري ويان مركا استجنا وح كسوها هريب وحيليه كتب تصير كا وحير أيا كسوها هري تضير بابكو هري عيدا كيسو دما واكل عري ويان سدى درت يد عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه صحابي جاس أيا وح ورينا يا وحوليه أنا جو الصفوف تي صفك بدر يا دجال كي كده حجرو أيان وحن في ريبو يري يعني دنا عيبان في ريو يري مركاسا وحا اركي لبويلو ير يرا وانصارتا كاملا ومدنا مدكت ايجا جوغا منا بدح ايجا تاغاني هاي ايان اركي بو يري دلن يرا داسن واد دلن يرا اد ودا ير بو يري وليبا ان مارتا دقال اني قلي كران انا امن كأحين يعني ان لدي لان وقع عرصاني ورقا حوق لا اينا احين دلن يرا سيداسو كلامان اركي مركاسا يعني مدكي دنا ايجا جوغي ayaa wuxuu yiri midigta ayaa intoo iqabtay buu yiri ya ammi arini aba jahli adeero waxay tustaa ninka abu jahl la yiraahdo la wasag waa reer madiina way ma yaqaan reer makkah ma ahayn itusbu yiri abu jahl ninka la yiraahdo markaas waxaan ku yiri ibn akhi ma tasna'u bi maxaa ku sameeyneysa wiil walaalkay wiilkiiso hada aragta maxaa ku sameeyni markaas yiri ukhbirtu annahu yasubbu rasulullah sallallahu alayhi wasallam وحال إيه شيء إنه النبي الله محمد عايجري صلوات الله وسلامه عليه فوالذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا وحوليه اللي نفتي إذا إقعنتي سكجر تيبان كل أرتيين خدي أن أركض مرء تستبويري يعني جركي جركي جس مفارق أيام بويري واسكو إيماني نابويري إلا متكني دك دك بدن هرؤ لما الله أو هرؤ لنته متكين أو لنته يعني ما رأيته أساسا سمين لها بوير وكاس بويري عبد الرحمن بن عوف فعجبت لذلك بوير نكا يركع عزيمة ديسا أيان آد أولي يا بي بوير مركاس بوير وغمزني الآخر كي كلا مركا يقن جروفتا أساقن دين عكا لإيجتا أقنا مركاس أساقن وحويري وقال لي مثلها كلمة دي ويلك أقويري وكلا أيو أسنا إقويري ما أم بجوغين بوير حوغاير انت ويلشي وإلى جوغو أبو جهل وددك دحو ريقي آن أركي مركاسا وحان إريبو يري يعني ما رأتي ألا ترياني ننكاسا أمجهدان هذا صاحبكم الذي تسألاني عن ميادنا أركي صاحبكين أي ويديني سن أبو جهلة وكاية أركبان إريبو يري أساقبان فرت أقفي قبو يري واركاسي لبدو دي سيفتو دي لآذين فضرباه حتى قتلاه لبدو دي باقوة دفت سيفه دي إلى أي دلان بوليه مركاسي النبي قطقن عليه الصلاة والسلام markaas wuxuu ku yiraahday mid walba wuxuu yiraahday aniga Abu Jahl soo dilay ayuu u sheegay markaas maaratay yaani nabigu wuxuu weydiiyay hal masaxtuma sayfaykuma matirtirteen sayfihiini dhiga ku yilay mise wali waateysatan ila labadooda mid walba ana dilay buu leeyahay mayay dhahay ma aanan tirtirin markaas uu nabiga sayfahoodi arkay ayagoo dhigoodi laho ana oo san tirtirin markaas uu yiri kilaakuma qataltu يعني لبدي إن متكسر كم دبا وأدى شنبو كيري مارد لبدي إن بوأدى شنبو مركز سيدا مركز قالوا دي جبان ومشركين تي أي جبتي اللقاءت كهذي أيو النبي عليه الصلاة والسلام دتك وحوه يدي صحابتي من ينظر ما صنع أبو جهل وحو يدي يا إيسو فيريني أبو جهل حال كي سمعيش وكدن بيه لو يلشان أنا قاعد دلني راذي مركز يددكي وحي كالتقين إني راذيان أبو جهل ماشي أو يالله أو مارت ميدكي سي يالله أما نلول أو مارت حال كي سمعيش وكسو جاي بيبارين عبد الله بن مسعود أي ماركت وحو صوهلي أصغو أبو جهل أي آخر الرمق أي كجرت نفت ماشي وكدن بيسي أصغو أي مريسو ودما شدي مارتي كجيرو ايو لكلمي marka waxay leeyihiin kutubta maartay siirada fa wadaa rijlahu ala unuqi abu jahl ya abdullah ibn abbas abdullah ibn mas'ud marka uu arkay abu jahl oo dhulka yaalo ayu luqunta uga istaagay wa akhada lihiyatahu liyajtaz ra'sa inuu garku qabtay inuu madaxiisa jaro oo nabiga madax u geeyay alayhi salatu wasalam darteed buu sameeyay markaas abu jahl hadlay asagoo nafto yar ay ku jirto wuxuu ku yiri abu wuxuu la hadlay abdullah ibn mas'ud wuxuu yiri abu asagoo luqunta uga taagan buu wuxuu ku yiri yaani wuxuu yiri laqad irtaqayta murtaqan sa'ba ya ruwayi al-ghanam yaani wuu aynaa asagoo ma aragtay abdullah ibn mas'ud ku kor taagan uu leeyahay meel aanan la kori karin oo cid fuuli karta jirin baad maanta fuushay buu leeyahay ki arigi ilaalin jirayo ar-ra'iyo laana abdullah ibn mas'ud arigu ma ku ilaalin jiray radiyallahu anhu marka sidaas uu hadalkaas buu ku yiri ila markii dam Abdullah ibn Mas'ud oo Israa'iyay oo madaxiisa uu qaaday oo nabiga u geeyay alayhi salaatu wasalaam markaas nabigeena markuu arkay Abu Jahal madaxiisa loo keenay ayuu wuxuu yiri Allahu Akbar alhamdulillahi alladhi sadaqa wa'da wa nasara 'abda wa hazama al-ahzaba wahda ila Allahu Akbar buu yiri ilaah baa mahad iska leh allihi ma aragtay wacdigiisa iyo ballanqaadkiisa kurun sheegay mu'miniinta urun sheegay ugurun sheegay nasrigi gargaarka adoonkiisa u gargaaray ahzaabtiina ee ciidankiina kaligii jabiyay laana awood ay leeyeen kuma aynan jabinin Allah ba subhanahu wa ta'ala jabiyay weeyaan marka runtii mushrikiinta meeshaas ayay maaragtay ku jabeen muslimiinta dadka ka dhintay waxay yiraahdaan kutubta siirka ku sheegan 14 qofood ayaa meeshaas kaga dhimatay oo shahaado Ilaahay uu ku siiyay subhanahu wa ta'ala lix muhaajiriinta ayay kamid ahaayeen sideedna ansaarta ayay kamid ahaayeen weeyaan amma mushrikiinta waxa la yiraahdaa todobaatan oo maaragtay ru'asadoodii iyo zucamadoodii qaadadii madaxda ahaa ayaa laga dilay todobaatanna waa laga soo qafaashay weeyaan marka hajiimadaas ayuu Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ayuu ku riday marka dagaalkii uu dhamaaday oo meydkii meesha uu yaalo gaaladii maaragtay baqtigoodii oo meesha yaalo ayaa nabiga soo qaabilay calayhi salaatu wasalaam ayagiiba kor istaagay markaasuu hadal u jeediyo ku yiri bi'sal cashiiratu kuntum linabiyikum kadabtumuunii wa sadaqanii annaasu wa khadaltumuunii wa nasaranii annaasu wa akhrajtumuunii wa aadaani wa awaanii annaas yacni hadalkaas ayuu nabigu ku yiri calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri qaraabo kuwa ugu xun ayaa tihiin nabigoodii rasuulkii loo soo diray qaraabo kuwa ugu xun baa tihiin maxaa yeelay waadi beeniseen anigoo cashiiradaydii iyo qaraabadaydii aa tihiin markaasaa dadkii kale in rumeeyeen waadi hoojiseen waxa ii gargaaray dadkii kaleetaba ii gargaaray waad ibixiseenoo markaa iga cayriseen dad kale ayaa isoo dumay oo maaragtay ii kaalmeeyey oo ii gargaaray markaasuu summa amarahum fasuxubu ilaa qaliibin min qulubi badrin markaasaa uu nabigu amro yiri godadkaas ceelashan la jijabshay maaragtay badr ku yaallo ha lagu riday maydkoodii halkaas ayuu maaragtay ku riday nabiguna markaas markii mushrikiinta uu ka adkaaday wuxuu meeshii badr uu fadhiyey 3 maalmood ayuu macrakada kadib ayuu meeshaas fadhiyey uusan ka tegin maalinkii marka inuu taga ay ahayd ayuu wuxuu yiri daabadiisi buu amray oo yiri hal ii raro hashiisii baa loo raray markii rarkiisa loo sameeyey oo dhaqaaqay ayuu wuxuu soo istaagay godkii lagu riday ceelashii lagu riday mushrikiinta maaragtay baqtigoodii ay galeen ayuu soo kor istaagay markaasuu magacyadoodii magacyihii aabahood ugu dhawaaqay yacni maaragtay yaa Cutbat ibn Rabiica yaa Shaybat ibn Rabiica yaa Aba Jahl ibn Hishaam yacni kelimaad sidaas oo kale ah ayuu ugu dhawaaqay markaas wuxuu ku yiri inna qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan annagu wixii rabbi uu noo ballan qaaday waan helnay oo nasrigi iyo guushiye إذن كوحو ربي بلنكو إذن كو قاضي أو عذابكي يهلاكي يجبكي مهشين هذا الكاس أيو أيجي داتك قوي بختك أقول هذا لي مركاس عمر بن الخطاب رضي الله عنه ونبي قال لجو قبا وحو كويري ما تكلم من أجساد لا أرواح لها يا رسول الله معنى محاول هذا ليس جسد أو وح روح على حين وبختي أو ميدة بحيث هذا الكلام الله ليسه مركاس النبي قد جواب عليه الصلاة والسلام وحير والذي نفس محمد بيدي ما أنتم بأسمع مما أقول لهم ولكنهم لا يجيبون اللي يعني مارة النبي الله محمد نفتي سأيق عنتي سكسق نادبان كدارتي إذينكو كمان مقلد أوغيدين وحعنقا عن أورانيو لكن وين أجيبين وإذن مقلد مقلد يسير إذنكو مقلد يسانو كلي لكن ما جواب كرام بكوير النبي عليه الصلاة والسلام مركا انتاس أيه هرت معركة ذي كلما تي دتكي لسوق فاشي يعني كوي عري بغضي يعني أيه ومارتي مدمد أهو آن هباي سنين أيه مكجل المشركين تي نبي مركو صباح يوم مدينة أو يمد انتو سن صباحين وسن مدينة إيمان أيام مسلمين تي مركا خلاف كدح دعي أو حق غنيمة ذي يحوله إياه مركا مركا سورة دا بلونو أيان إن شاء الله تعالى أرنتاس نكور رمي دونا إلى إلهي أسودجيو يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول ومارتي قنيمة يسكو قفصدين ورطن لقو ريجيو اللي هذا الله رسول كيسا إسكاله مركاس النبي الله محمد قيبيي وقفوا الباب وحو أولها أيوسي مركي لقو ريجيو ويان مركي يعني مارتي النبي مدينة وتقي صلوات الله وسلامه عليه تضبات النين أو لصوق فاشين أو قريش أهنا اللوضو أيو النبي صحابة ديسي لتشذي أبو بكر لتشذي وحير محنكو سمينا دات كان صوق فالني أبو بكر وحوكيري وحان أركي يا أبو رسولك إلهي وإناد فرشك قادو إس فرتان ونو البابا حول لغا قادو محايا لحول هاس أنك قادنو وحينو نقون إسا قوة على الكفار hubban ku sameysanayna awood baan yeelanayna gaalada barito waskaga dhicin karna mid labaad wa asa an yahdiyahumullahu fayakunu lana aduda waxa kala dhici karto inuu ilaahay inta hanuuniyo ay muslimaan oo muslimiin noqdaan barina garab istaagan ayaa dhici karto abu bakar soo jeediyay markuu abu bakar taladiisi dhameystay ayuu wuxuu u jeediyay misana maartay umar ibn al-khattab ku yiri ma tara ya ibn al-khattab ما أدي أنا أركيس عمره بالرأي قال إسي مركزه يري ما أرى ما رأى أبو بكر أنا رأي أبو بكر وأركه كلام أركي يبو يري وحن أركي يبو يري ولكني أرى أن تمكنني من فلان فأضرب عنقه وتمكن عليا عقيلا فيضرب عنقه وتمكن حمزة من فلان فيضرب عنقه حتى يعلم أعداء الله أنه ليست في قلوبنا هوادة للمشركين يعني هذا الكاسو يري يعني ما أركي الرأي أبو بكر وكلام أركي يبين لكن أنا جوحان أركيا نين قرابة ذي سأه ضدك الصوق فعش كمذا إن أيدي بتأني جو ماذا حك جوي يعني علي بن أبي طالب نوالك إن أودي بتعقيل بن أبي طالب وماذا حك جرو حمزنا إن أودي بتمارت ضد فلان وهبل إن أودي بتأودله نو والباب قرابة ذي سأه أودي بتواسق أودله سئي أوجادان عدوك إلهي إنانا إن يرى نحريس قلبك مشركين تأينا نوو جرين سيؤو قادان إيان ماركتي يعني أنيق الرأي قاسبان أركابه لبدا الرأي قد مركو قادي نبي عليه الصلاة والسلام وحو دورته فاختار الرأي أبي بكر رضي الله عنه أبو بكر رأي قيسيبو قاتي وحالقا قادي مركة فيديو فيديو دي مركة بحيان نوال بأسفران أي ماركتي فيديو ده سنو حالي ده ويعني مركو النبي كقاضي وحل إلى هذا إلى صدح كن أفر كن أو معرفتي درهم صدح كن أو درهم كن درهم حبقف والبوحي لقى قاضي كرو أي لقى قاضي يويا مركا مركي أي أرنتها النبي أو أقبلي أي آية دان سورة كجرتا دحلي دان كو أركي دونه أي الله سبحانه وتعالى سودة جيي ونبي إي معرفت الرأي جيسي لفتي دي عنان لو قد لقايوه الله سبحانه وتعالى أوليه ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم ولولا كتاب من الله لمس ولولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم يعني هذا الكاس أي إلهي كير نبي قال لي هاي نبي أمها بونا إن أي انت ما رأيتي داد أو صوق فالو داد انتو قفاش أو فرت أو حولك قاتا واحد عكرو هبون معها إلا قال هذا أودو دي شو كذو دي قواني أي لهايين لججبيو مركاسا لقوعنا انتو ليري ما الدنيا دون باتيين عرض الحياة الدنيا ميا دونيسا الله نا آخره إذن لدونيه يعني حولها أي قاتين أي ماركتي لقوعنا انتي سداس أي ماركتي الله سبحانه وتعالى يعني وحال إذا عمر بن الخطاب وحيالها أو ديجر وافقت ربي في ثلاث بكم التهي ربي يقام يا ما وافقت ربي الله ما وافقي عمر إله عمر إله وافقي سبحانه وتعالى مرك وافقت ربي واي ربي يقام وافقي واي وحكو وافقي إلهي وحي أزلق ربي أوحكم أبو عمر كوافقي رضي الله عنه وأرضاه مرك كتاب كان إلهي إلي ولولا كتاب من الله سبق لمسكم يعني هذا الكاس أوليه كتاب كاس وحي رهذان وآيد في سورة محمد كجرتؤه فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء مرك الفداء فرش إن إدتك فرتان إلهي وأو إذن هريبا لوسي مرك كتاب كاس فر مرح دوس جير لحين قاد شذا أي حولها قاتين على بكر كل ملهاين سدى صور ربي سبحانه وتعالى ليه ويا أيضا مرك سودك تي ما كان للنبي أهدى أن أخرنا إلى مرك سودك تي أي عمر بن الخطاب وحولي هاي نبي أيام كسوة كالله هاي سبح يبوي إساق إيا أبو بكر وإسال الجوغان وإمد وإين يو مركاسا وحان كو إيربوي يعني أخبراني ماذا يبكيكم ماذا يبكيكما وحيدن كو إيسين إياه وما حي إيش يقبال إيروي فإن وجدت بكاء بكيت وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما هديئا وحلقوا يأرك وإذن لأو إينيا هذا وحلقوا يأركنا يعني ما ركتي وان اوهنتي ندرتيت بان انا لو اينيا بويه اي وخا كو ايده بل اي شيغا markaas aaydaan oo nabigu u sheegay alayhi salatu wasalam wuxuu leeyahay lil ladhi arada alayya ashabu ashabtaadu waxa ii soo bandhigeen oo ah min akhdihim al fidya in aan dadkan fidya ka qaato furasho in aan ka qaato taasana la ku canaantay aaydiibu ku dul aqriyay nabiga alayhi salatu wasalam marka arrinku wuxuu ku sugnaday oo ku dhamaaday in mushrikiintii laga qaado furasho furasho in laga qaado kii 4000 laga qaadi karo kii 3000 laga qaadi karo kii 1000 oo dirham laga qaadi karo sidaas buu kii aan waxba haysanin nabigu wuxuu sameeyay alayhi salatu wasalam adam reemaka xogaa dad ilbaxa oo reemagaala ay ahaayeen reemadiina ka ilbaxsanayeen waxay aan dad kitaabada iyo qoraalka ay qaanabay ahaayeen waxbay qori jireen marka dadkii reemadiina oo waxba qori jirin ayaa ma aragtay qof walbaaba kii aan xoolo isku furta haysanin toban wiil oo wiilasha reer Madiina inta loo dhiibo ayaa la oran jiray ilmaha farbar tobankaas ina farbarta weeyaan markuu farbaro farta ay bartaan ka bacdi ba furashadiisii laga dhigi jiray weeyaan marka qaswadaas oo maartay qaswatu badrin ayaa maartay ay suuradeenan ka warameysa ilaahay na subhanahu wa ta'ala wa nasri ugu horeeyay oo muslimiinta oo siiyay markay mushrikiinta la kulmeen markii saraayaadkii iyo maartay ciidamadii yarka ilaalooyinkii laga reebo kii ay la kulmeen maartay ugu muhiimsanaa weeyaan fadhiga iyo nasriga ilaahay oo siiyay ayayna maartay ay ahay suurad maartay tan weeyaan waxaan ka qaadanayna marka suuradaas horta inuu nasriga ilaahay haysto quraankan waan ku arki doonaa yaani maartay allah oo oranay isla suuradeena wama ja'alahu allah illa bushra wa litatma'inna qulubihi qulubukum وما النصر إلا من عند الله برقارك إلهي سبحانه وتعالى أيو مارتس أي عن حقيس أو جراه عدو ضانو أقرقارا قرآن كرواتكو أرأتين كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله إلهي إذن كي يسوي مركو ربكو قدره وقفكو أكدو ليسانية لكن ترك الأسباب مكينيسو وأنا أرك ضانا الله سبحانه وتعالى أو ديه ضانو وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة رسولنا دحليدا ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم واخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم الى اخر الايه مسلمين تول امر يو اني اودود اي مارت عددود ديارسدان او عدوغود اي او ديار غروبان او وخا او عدوغود سميستو كار اني سميستان نبينا عليه الصلاة والسلام عدد حلقة بطو وعدد كي مشركين توها كبتين لأن كن بيهايين مسلمين تنوحا صوشيقني يعني ما سدح بقولي دوري طبعا إنك استوى مارة حديث أبو داود وهذا اللي يتسي وشيخ مارة الرقة كميدة يتسي جزاه الله خير وحديث كاسر الشيخ الباني وحسن كدقيه وكتل ما عدد كأو قويني وليه وشن سدح بقولي شمي طبعا نين أيكو قويني مركا عدد كاس أيقو أه أي لبلاب كأت كالين وحي وقعت كالين وإذن كإلهي سبحانه وتعالى أيضا اللي قتر بذنيه هاي اللي قهب بذنيه هاي يعني ما رتي لنعكس فرده إيه أورتي إيه كل أي كبذنيه هنا المسلمين تلقى فرس كلية أي وتين ما شكوان بقول فرس أي كوتين هدنا هبك ليس كد لا انت كوان هيستين وكل النبي الله محمد وهو هيستي صلوات الله والسلام عليه لأن سيف بيوتين مسلمين تنا سيف تيوتين فلارة بيوتين مسلمين تنا فلارة بيوتين ورمي وتين مسلمين تنا ورمي وتين مركا وحال ربا يعني فرده يأورتي يدقال أهاني هل قبضته لكن قفك مسلم كا عز له فرمرن أما عدوه يسوحه هيستو عكس جيدا أن اسكاق علين كرينين إنو ماركتي يعني واسكاق لك لي يراهده سنة إلهي كان كمد معها مركا وحال ربا ذاتك مسلمين تأيني سيرا ذي النبي كان أي ماركتي قاتان بالدونية إنسان كنا كلي إنه إسكبنت كلي ما إن عندما تدمها كلي إلا مرة شهادة أن إلهي بحية سبحانه وتعالى وحال الربا الجهاد في سبيل الله إن ذاتك مسلمين تؤديار قروبان الربا معنويا إيه ماديا لبضر إن يؤديار قروبان ومهيم معنويا وحوجه ذا الروحانيات كي مسلمين تإن إليهم صحابة الروحانيات كي إلهي تضرع إلهي كحرناي ورعن مذي حلال ميرتك إله كحرنان شهي يطاعذي معاصيده كفغان شهيدي يعني وحال الروحانيات كاسي انه قفكو وسريو وشي وين وين ماديات كر انه انتي كران كيسا ما استطعت من قوه انه لي مادو مركان ايداس غارنا ان شاء الله تعالى وكورمي دونا حديث كي نبي جينا او تلمامي واعدوا لهم ما استطعت من قوه مركو فسري الا ان القوه الرمي بو النبي عليه الصلاه والسلام اود اللي شيغايه وحوي وغنيد يتورد وحل توروي أدون كنا ما أنتم حالس كبابية قذيفة لسكبابية رمي بالسكبابية وحلق جنوب أيال سكبابية قف كأسوق بنان ككاجو أذن جارين أذن مارت وحلق جارين أيوم إيش هذا كوكبر بورينا يا كوكب مارت كوكب دمينايا مركب رمي جاسين يدتك مسلمين تنا معنويا ماديا يوديار جروبان ولا جمار ما وإن شاء الله تعالى وأنا كهل الدنيا بإذن الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الله مجيء سبان أبتدي أكب الله بنايا الله الرحمن النحريست بلارن بحيني أدوم ديس رحمديس كوع من ميي الله الرحيم النحريست جار كمؤمنين تسينيي أكو خسيلي جنة ديس إيمان كي إسلام لماذا إيه نحريست سندت كمؤمنين تكو خسيلي الله أيام مجيء سب الله بنايا يسألونك عن الأنفال يسألونك وحي كويدين يا نبي الله محمد عن الأنفال أي من الأنفال يعني غنيمتي أي كاويدين يا حق إذا أرنت إذا كاويدين يا فقل وحك قل وحك للنبي محمد الأنفال غنيمتي لله الله بأسكله والرسول رسولك النبي الله محمد أسكله يعني حكم كودة الله رسول كيسا اسكالي فاتقوا الله اللك عبسدا وأصلحوا هجاجية ذات بينكم لحذي النوحي أهذي هجاجية أما وأصلحوا هجاجية ذات بينكم شرير كينا لحذي النوحي أهذي هجاجية وأطيعوا الله الله أطاع أمر كيسا قاتا ورسوله رسول كيسنا أطاع أو وحي إذن فريان قاتا الله رسول كيس وحي إذن كريبيان كهر إن كنتم هديئاتهين مؤمنين كو إله الرميسان سبحانه وتعالى سورة دا مركة سيدان سوشة يقني وحي كسو دكت غزوة بدر وصورة مدنية أهوي مدينة أيين كسو دكتي ويا سيدان راجحة جمهورتنا أبنيين مركة الأنفال الأنفال يعني وحال يرهدا وجمع نفل نفل او الحركيه نونك يفعدو حركيسن ايا ليرهدا انفال مركا انفال محل لو جيدا انفال محل يرهدا علماء معاني دوري كشيغان لكن هل قول او راجح او ما قسو قادنين قولو ينقار وحي ليهين وحي فيق اللي دي جري او كلابي انفالك كتل ماما يعني مارتي وحي مشركين تكحقو ذكي مادو ايضو ان وحدة قال دعين اما مارتي دابد هنقطو فرس اي اور اي وحي دونت هنقطو الضومة هنقذين حولو اي علاب هنقذين وحسا نفل نفلك اللي رهذابي ليهين معناها ما ركتي علماء قارة كشيغو علماء قارة وحي كشيغان نفلق إليهين خمسكي أي نفل اللي إلى هذا خمسكا نفلق اللي إلى هذا بإليهين خمسكا وحوية يعني وأركدونا إسلا صورة دانكو أركدونا واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسا خمسكاس أي إليهين بل إلى هذا ما ركتي أنفاش اللوجي هذا سيدا إمام مالك بن أنس إيه أي مبادل لقور إيه معناها سكالبي كشيغان ويان لكن سيدا صحيحة ومارتي علماتنا أي سلفكي أي أبدينيهين أنفاش وحالي رهداء الأنفال والغنائم غنيموين كاقال هذا مركي الدقال كاللقال اللقاله أي اللوجي ذا ويان لأن غزوة بدر الدقال المسلمين تقالين غنيموين بين كهلين ويان مرك يسألونك وحي كويدينيان عن الأنفال غنيموينك أي الغنائم أي وحكا ويدينيان ولذلك معناها سين أنفال ليره الغنائم لو جيده وحوي رواية عبد الله بن عباس أو كورنا يو يعني عبد الله بن عباس أو كورنا يا علي بن أبي طلحة أي كورنا يو إن الأنفال الغنائم لو جيده سيدوك الابن كثير رحمه الله مركو رأي قاس كينو وحوليه كانت الأنفال لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصة نبي الله محمد أي اسكلها أنفاش بولي ليس لأحد في منها شيء اتكلوا الله لما أركبوه مركاس وحويري قال مجاهد وعكرمة وحوليه هذا الكاس أي كفسرين قال مجاهد وعكرمة وعطاء والضحاك وقتادة وغير واحد أنها المغانم مركز مغانم تأي كوة فسرايا غنيموين كاللوجي عن الأنفال أيضا مركز سببتا يكسو دكتي أيضا هوري سببتا يكسو دكتي يعني سيدا مثلا أبو داود في سننه أكوالنا أيو بسند صحيح عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه وحوليه النبي أيا وحو سمي مالنتي بدر أيا وحو يريه من قتل قتيلا فله كذا وكذا قفكي قف دلاهي وحولي وحا إيا وحا سبولي ومن أثر أسيرا فله كذا وكذا قفك قف سوق فاشاهي وحا سي وحا سبولي ومن أتى مكان كذا وكذا فله من النفل كذا وكذا قفك مارت ميل هبل تغو وحا سوق مارت غنيمة أو كليه هذا الله داس أي نبي قدتك كتر ترسيي مركو أرنك كبوريي أو لبدي عيدنا إسكهر يمادين وحوليه تسارع إليه شبانو دل يرضي بأو دكتبو ليه دل يرضي بأو دكتبو إني وحدلان إني وحسوق هذان إني مارتي وحسوق ابتان سوق فالان يحلم إذا وأقام الشيوخ عند الرايات وضياشينا على مذي أي هرتو ذي جوغانو دل يرضي بحقيه مركي سوجبان إني عليان ومارتي دقالك مرلبات أيغان الرقال عليان مركزه يقول فأخذ الشبان المغانمة لأن يرضي بمرك غنيمة أرسطي وقادتي مركزه أو ياشي وحيكوي رهدين يعني مارتي أشركونا وحيلا أنك مارتي أشركونا معكم بينهم غنيمة سوقف سوقادتين وحنك وداجية وإذن الله لأنه حنك سيا فإنا كنا لكم ردأ وحاندين هين يعني مارتي وإذن إلى لنا وإذن دور النبي إليهن أنك وحاندين ذاتك إذن دفاعي مركزي دوذين مركي فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدوذين إذن مسلين إذن شباب كينوا ديذين مركي ديذين بيدوذين نبي قال له تقع عليه الصلاة والسلام مركزي إليهن فنزلت هذه الآية آية دان أي مركزه دكتي أي مارة أورانيا سدوك الله إمام أحمد رحمه الله وحورنا في مسنده عن أبي أمامة يعني ما رأيت وحكورنا إياه وحولي سألت عبادة بن صامت رضي الله عنه عبادة بن صامت صحابي قاسبان وحن ويدي عن الأنفال آيات إلهي إليه يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول أيام ويدي عبادة بن صامت وصحابي قاسبان ويدي بويري مركز عبادة وحويري فينا أصحاب بدر نزلت حين اختلفنا في النفل وساءت فيه أخلاقنا فانتزعه الله من أيدينا وجعله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم فقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المسلمين عن بوائن يعني وحوليه عبادة بن صامت وحوليه أنك ذاتك أني بدر كقيب قلي أي آية داني كسو يدكتي مركي أنسكو خلافني غنيمة لي أنسكو قبسني حوله قال هذا اللي قهل مركي أنسكو خلافني أنسكو قبسني أي آية داني سو يدكتي أولي بأخلاق ذاني أي حماتي لأن أنت أسقف سماها دان النبي ولا تقني عليه الصلاة والسلام مركاسا الله أو قعمت أنك كبح شيء أرنتي فانتزعه الله من أيدينا وأن لكور يجي غنيمتي وحونا أيا للرسول كيس عليه الصلاة والسلام نبي الله محمد اللو بيبي مركاسو النبي قيبية مسلمين عن بوائن أي عن سوائن سس من أي النبي قيبية عليه الصلاة والسلام حديث كاس النوحالي لهذا يعني أثر كاس وحوية وحسن لغيره ويان سيدا درتيد هذا وحوية مركي إسخلافين سببتها سكسو دكتي إسخلاف كاس أي إسخلافين أي إلهي كوريجي يسألونك وحي كويدين يا نبي محمد صحابتي عن الأنفال عن تنود معنى من إليه من الأنفال أي كويدين يا قل وحتر هذا مركي النبي محمد هذا وجوابي الأنفال غنيموينك لله الله بأسكله والرسول رسولك أيا إسكال عليه الصلاة والسلام قل الأنفال لله والرسول إلهي رسولك يسا أيا غنيموينك إسكال معنى هذا وحلو جيدا يعني حكم الغنائم مختص بهما حكم كذا ما شاء الله دقيه الله رسولك يسا خاص أطاي أيا شيء قيه لكن مسلمين توحي لسيه والسيه إلهي بأسرك سبحانه وتعالى مركب أيا لقو ريجيه عدوا إلى يعني ما شيء أقرتان أي دقيا مركب حكم كإلهي رسولك سهكور إيمانيننا ساسا لوجي إذا فاتقوا الله إلهي كبقى ووحى أقبق ذان بامتثال أوامره واجتناب نواهيه إن أمرك سقى ذاتان وحو إذن كره بين آت كهرتان الله أقعب صدا وحى أقبق ذان يعني في ترك الخلاف والتخاصم ضد إيمارة إسخلاف كأت خلاف فيسان إلهي أقعب صدا سبحانه وتعالى وأصلحوا حجاجية ذات بينكم لحذي نحرير كأهذينا حجاجية مرك معنى ذات بينكم وحليهن يعني وحلوجيدا البين الوصل بالي رهلا يعني حرير كلوجيدا ضد مسلمين ولا لأه ما رتباتهن يعني حرير كين إسلام لماذا أهي أخوة إسلامي إلى ليه ويا حي القرآن كويكت ماذا أو مارت لقد تقطع بينكم أوكلته لقد تقطع بينكم يعني وصلك إني حريرك إني بوقوي أوكلبي لم يتهيويا مارك فاتقوا الله إلهي كبغا وأصلحوا هجاجية ذات بينكم حريرك إن لحذينا هذه هجاجية يعني ابن كثير وكرم مركو فسر يحوليه وأصلحوا فيما بينكم لحذينا وحي هذه هجاجية أو هايس ظلمننا هدوذينا مارت هايس خلافنا فما آتاكم الله من الهدى والعلم خير مما تقتسمون بسببه وحو رب إذن سيي وحنونك إي علم قائه وحي كخير بذيهين وحي أتصابت وذكدو ديسان وحوالها مشركين تلقه إليه كاسا كخير بذنويا وأطيعوا الله الله أطيع وأمر كي سقاته ورسوله رسول كي سنقاته وحو إذن أمري لا إماذا إن كنتم هداتهين مؤمنينك وإله الرمين يهداتهين يعني وحوى قسمك قيب تدحذينا أو إذين قيبية على ما أراده الله إذن كبو قيبية إلهي وحو دونان إذن كبو قيبية كراد النقضة أو حكم كاس أقبل محايا للنبي وحو قيبية سيد إلهي سبحانه وتعالى أو أمري أو عدلك إنصافك أو كجري عدالة كجرتي أي قيبية ويان إن كنتم مؤمنين حدادت مؤمنينته محايا لي وحلو لي إن كنتم مؤمنين إيمانك أيادتك وحقوية يرى قفك مؤمن كابا إيمان كيس ويرا إلى طاعة الله ورسوله الله رسول كيس إنه أطيعه ويرا يعني قفك هدوسا إله رسول كيس أطيعين وحال إلا فليس بمؤمن حدي أي طاعة سنسقانته يعني إيمان كيس نوار نسقامة طاعة سمرك نسقانت قفك وحويا إيمان كيس نوار نسقامة ياويا مرك هذا ضد مؤمنين تهين أقول هذا إله رسول كيس وحا إذن أمران ومارت الضد أطيع النقضوي إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إنما المؤمنون مؤمنين تضبطئه وحويئون الذين كويوي مؤمنين توحويه الذين كوي إذا ذكر الله الله دين لشيغو أو رب لحصو على مذيس وين كيسا يعني مارت وعد كيسا وعيد كيسا مرك لشيغو وجلت أي بغضو قلوبهم لا بغض أي بقى مؤمنين توادت كاسوي وإذا تليت عليهم حديث دشو هذا اللغو أخريو آياته الله آيات كيسا لغد الأخريانا زادتهم أي أكردسو إيمانا إيمانا أي أكردسو وادت كاسويا وعلى ربهم ولبوا ويتوكلون تلسارتو على ربهم ربي قد تلسارتو تتكاس ويدتك مؤمنين تعال هل كان آيات يعني ربي سبحانه وتعالى وحو تلمامي يدتك مؤمنين تكامل الإيمان كالت المامية لأن إيمان كالبا قيب وقيب سماء إيمان كاملة ويستحق المدح والثناء متيستي إلا أمانه صاحب كيري إلا أمانه متيستوية إيمان أنا كامل أهين وناقصة مركا آيات دهد وحيكهد ليسا وحسرق الشيء اللي قليي وكمال الإيمان وي لو مجيد أصل الإيمان معنى أصل الإيمان معه وحلو جيدا ذاتك مؤمنين تأيه إيمان كود أو دميسترين يأي أو كامل كيأي وذاتك صفادا لغيه مركا قفك مركي رب الحسوسي سقوه مسلمة آنان عبسيد قلب يسوء رنبقين قفك آياتك مركي لقود الأخر إيمان أينن أكر دينين قفك آن رب يسوء تلسارنين قفك أن صلاة إيماركتي أن لا إيمانين إن يزكري إنفاقي أن لا إيمانين قفك أن كامل الإيمان معها لكن معنى هذا معها مؤمن معها لغا مقاذني أصل الإيمان لما أنفيني مركا علماء ذو حيليين حصرق أو إنما ذا اللي قريه وأداة حصرنا ليلة هذا مركا وحين لكوبا للربو أيها لغو كوبا وحيليين الحصر باعتبار كمال الإيمان لا باعتبار أصل الإيمان حصره وحويه كمال الإيمان إيمان كما يسترمه إلهي تلمامي لكن معنى هذا ما قفك أنت لقيه لن إنه سمؤمن حين ما ومؤمن لك وناقص الإيمان وناقص الإيمان إيمان كيس وناقصه كامل ما هويا مركا سيدا سألوجينا إنما المؤمنون مؤمنين تو الذين كوي أنوي إذا ذكر الله الله مركي لشيغو او وعدي سئي وعيدك سئي عظم ذي سلقشكي وجلت قلوبهم لا بهد أي بقى الوجل وحال هذا الخوف والفزع أي وجل كلي هذا وعبسد بالوجي علو قلوبته ذبا بقذوية مركز وحي يعني مارتي يعني علامات إيمانهم وحاكم ذا مركي قلبي بوضعوا بقوا ذنوبتي أي دونيين أما أو شيطانك أو شيكي إنه كجوك سداني معاصي ذا إسمين لهاية لأن قلبي يقول إلهي بالحسوسية سبحانه وتعالى ويا مركا ولذلك إمام البغوي وحوليه إذا خوفوا بالله انقادوا خوفا من عقابه هذه رب اللي وعب سيه إلهي بأهقان سمان عقاب كيس أيقا أو كبقيه أي أهقان سمان ويا مركا وحي لم يتعايد في سورة النازعات كجر توكله وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى قفك مقام ربه إنه كبقه أيال الرباوية مركا واتاسويا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب مركا ربي قل لحسوسيه آيات إلهي مركا لحسوسيه وحويه دقوه ذئي قلبه وضفرن بآيات ذكر دعذاويا والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا في سورة الفرقان وإلهي كلية يعني أيقو دقلا أما مارت إن دلا كما دع ذه إن دهو وفرا دقوه ذي وفرا قلب وفرا أي عبسي ذي إلهي آياتك إلهي كنتل دع أيام ويا مركا والذين إذا ذكروا الذين إذا ذكر الله مركي رب الله شيقه أو إلهي اللي حصه وجلت قلوبهم لا بتوضع أي بغضه وإذا تليت هدين لآخريه عليهم يعني هدين دشه ذو اللقو أخري آياته إلهي الله آياته سنة زادتهم آياتك أي أكردسه إيمانا إيمانا أي أكردسه آيات اللقود الأخريه قفك مركي آيات قرآن اللقود الأخريه آياتك حديثك أو مقل خيرك وحال إيمان إنه زياد سنو إنه إيمان أكرده بالرباوية مركي قرآنك مركي الله شيقه حججك قرآنك أو أركه وعدك وعيدك أو أركه يقين بأو زيادة رمين أو تصديق أو أكرده حفصي إلهي أو كبقى بقفك أكرده طمأنينة أو نفتي سأي حسشبه أكرده سويا زادتهم إيمانا مرك آياتك قرآنك إنه يقفك إيمان أكرده بلدون يويا ولذلك آياتني وحي مارت عدين إيسا إيمانك إن أكرده إيمانك إنه زيادة أي مارت آيدا عدين إيسا ولذلك ابن كثير رحمه الله مركو آيدا فسره يحوليه وقد استدل البخاري وغيره من الأئمة بهذه الآية إمام البخاري بهذه الآية وأشباهها يعني إمام البخاري إمام فربضون المسلمين إمام ياشو ذي كمذا وحي دليشدان يعني آيدا أي دليشدان آياتاً بدليشانياً إي آيات كلمد أه محيط دليشانياً على زيادة الإيمان وتفاضله في القلوب كما هو مذهب جمهور الأمة يعني ساسو لي إيمانك إنو كرده إنو ذاتك إيمانك ككرة سريان أي سنذاتك إيمانك كوة سنين سذا أي مذهبك جمهور أهل مارك أهل العلم أي قبال بل حكى الإجماع على ذلك غير واحد من الأئمة بل إن إجماعته إيمانك إنه كرده وحوي أي مفر بذن باشيكتي كالشافعي وأحمد بن حنبل وأبي عبيد أي مسلا سوكلبو تري إمام الشافعي أحمد بن حنبل وعبيد أبو عبيدة رقاس بأمارة الترين يويا مركة قرآنك وحو ربي آيدا أنه شاك إيمانك إنه كرده إيمانك وزيادة وانا النسقى ما عند أهل السنة والجماعة إيمانك وكردا وانا نسخة ما عند السلف الصالح يعني وزيادة وانا نسخة ما مركا آياتك وحي كمتها يا أمارة تسينا يي إيمانك إنه زيادة أيضا با كمدة وحا كمدة أيضا في سورة التوبة كجرتون أركضون إن شاء الله وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادتم هذه إيمانا زادت أيكم زادت هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون آيات إلهي وحوليها منافقين تأسوا كور رميه مركي آيات سورة أي سودكتو أي منافقين توحيليه سورة أي إيمان أكردسي مركاسا الله أجوابه يري فأما الذين آمنوا ذاتك المؤمنين تاها فزادتهم إيمانا إيمان أي أكردسي وهم يستبشرون مركا قرآن كأي آياتها إيمان كرديا وحلم إذا آيات في سورة الفتح كجرتا إيمانك إنه زيادة والله نوغشه سبحانه وتعالى هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم إيمانك وذيه ربي إيمانك لكدر سنيا آيات داس أي ماركتي يعني مارتك كمدة آيات قرآنك أهو تلماما إنه إيمانك كردعه زيادة تلماما يويا مركا إيمانك حل ذهذا وحوك الزيادة طاعة أيك الزيادة وحو كل نسقامة مع سدى إيمانك سدى سو كل نسقامة مع سقفك مركو لي ماذا إيمانك سنقص باقلي طاعة مركو لي ماذا إيمانك سواء كرداويا مركو مسألة ذاتي ما دام إيمانك مسألة الإيمان عند أهل السنة والجماعة مركي تعريفين أيان صدح قيبوت بو مارتك كوبانيهاي قفك إنو إلهي كاعتقادي قلبي جيسا إنو عرب كيسا كقد واقو كلمة شهادتين كلا إله إلا الله إنه أعماش حبنه سجوارح لأكسميه صدح ذاس وحي قلن صدوه أي مسمى الإيمان أي كما قعابان عند أهل السنة والجماعة أحاديث مارتي قرآن رنتي آية دفر بدنا كجر لبسه كوبكرة آية في سورة آل عمران كجر تبا كمدة مركي مارتي غزوة أحد الله كور رمي وحو رب نوشي الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم محوي ربي فزادهم إيمانا أرن كاس مركي لينا وربقني منك عيدن كي أذكو سوى صعلا إيمان بو بوكر ديالي مركي إيمان كوازي هذاوي آيات في سورة الأحزاب كجيك تلمدة ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما إيمان أكر ديا مركع الإيمان يزيد بالطاعة طاعة أيوك أكر داوية سيدة أم عاسدة بأغن نسقامه أحاديث النبي قد تلمام يسئنوا إيمانك نسقامنا أما الزيادة هذا أترى بذنته حديث إمام مسلم في صحيح وكورنا وغيره حديث أبي هريرة كاملة والنبي قال لي الإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون شعبة إيمان كمرك اللقيبيو دوري تضباتنا من دوري لحظا أيو قارا مركاز وحير فأفضلها قول لا إله إلا الله لا إله إلا الله أبوه الرئيسه أبوك الرئيسه أبو فضل بذن وأدناها إمادة الأذى عن الطريق تن أبوه سيسنة ومارة وحا حن أو وسخرة إن ودد لقور يجيدتك أي مريان إن لقور يجيبا كمد أهويا كاس أيو كت المامة مركاز يروى الحياء شعبة من الإيمان والحياء شعبة من الإيمان حياء أمارتي يحشوتكنا وشعبة من الإيمان مركا حديد كسد حديب وككل ميسا ومجيد يعني قول لا إله إلا الله وعرف إلا قدوا وقويا إمادة الأذى عن الطريق وعملك حبنها وحي لقى السمين يويا والحياء شعبة من الإيمان حياء يحشوتكنا وشي قلبك كدعويا مركا كاسو كلبو تلماميا أحاديث تاس مركا آدي آدي أترى بذنتاي وحكم إذا مر منكم منكرا فليغيره بيدي يعني مركو صوت المامي مركو يرفى من لم يستدع فبلسانه فمن لم يستدع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان إيمانك إنه ضعيفه هل كاسا لقى هذاني أضعف الإيمان وحكم إذا حديثك شفاعة مركو قفك مؤمن كاسوه مسلم إيمان مثقال ذرة من إيمان قلبه سأكجر النار تأوغله إن ألقوا وارنين بل لقصوا ساري مركو مثقال ذرة إيمانك إن توبابه أي أوحى كسوه هريه مثقال ذرة بكسوه هريه ويا مركب مسألة داسي وحوي وحو دتك أهل الصناعة سداسي قبان وحكو خلافي أهل بدعة يا كو خلافي سدا مرجع هذا كو اللي يراه مركب إرجاع التعريف تلاسي دتك زمن كنان جوجا ويخلدان خلدات فربذان إنه كشيء كان دت بدن أو ما أنت جوجو أي إرجاع معنيه سخلده إرجاع حالي يراه مرجئه وحي اي قبين او اه وتاخير العمل عن مسمى الايمان ان عمل كلغا سارو مسمى الايمان لغا بخيو ايمانك انو كميديا لغا بخيو ايا ارجاج ليرا سده مرجئه باي قبتي لان مرجئه وحي ليهين يعني هبلك اي قبان وحي لهدان لا يضر مع الايمان ذنب سداس بيدهان مرجئه سداس بي قبان يعني غلاة المرجئه وحيليه أن كل مؤمن كامل الإيمان قف كستو مؤمن إيمان كسوى كامل ودميسترين وأنه لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة يعني وحي رهدان إيمان كمربح دوب قف كمؤمن يعني ذنب كستو سمية إيمان كسوى حبا مقارسين كربيليه محايا القف هو كامل الإيمان مربح دو لا إله إلا الله يري وكامل الإيمان بيليه مركا يعني وحي سمية إيمان كأبو بكر أما مارت إيمانك النبي الله محمد إيه أنا كأن أقول لي إيمانك هو سميه بأورنا يوم ويان مركب مصرنا إيمانك تفاضل ويا عند أهل السنة ويا كلا سريان مارت مرجئ أذن اللبقي بضع علماء أقيبيان غلاة المرجئ أن من لي هذا وكو حد قد بوهد عن كشا كيني قول كوذن أو باطل يهي بل قاركود أي كفر أقارسين أي أقواش قاركود أي كفر تهي أي كوها اللان ويا قلادك لا توح يعني قلادك لو مرجئ هذا ليراه ومرجئة الفقهاء بليراه ذا أي يراهذان وقوة كسر رضاهيو عملكم مسو جلي مسمى الإيمان مركا ضد أن إرجاش قكولهين أي مارته دش كسران يعني مارت ضد أيجو دوني إني وح أيجو أيجعليه إنه بدعاء الربان إني بنيسان أيجو دوني أيضك كتوران ويا مركا إيمانك ونكردا ونسقى ما عند أهل السنة والجماعة ويا وعلى ربهم يتوكلون وعلى ربهم رب جودنا يتوكلون تلسارته كل جيب تلذ أديتان يعتمدون عليه الله بتلسارتان في جلب مصالحهم ودفع مضاريهم الدينية والدنيوية يعني ما رتي مصالح ذو إيه وحي الضر أهو قهر إيمانه إلهي بأطلا سارتان سبحانه وتعالى لأن توكلك وحال إلى هذا ملك العلماء التوكل تعريفيان وحال إلى هذا تفويض الأمر إلى الله في جميع الأمور أرمى هذا لم إناد إلهي أبندكت سبحانه وتعالى أيا معركتي توكلك لي إلى هذا وين الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ولمؤمنين تيبان تلمامينا مركي الله سبحانه وتعالى وكسو شيكيي قلوبتو ذي أعماشو ذي أي سميين إخلاسكو ذي توكلكو ذي مركي لقهر لي أيا ربي أعماشو ذي أي مارك تسمين جيرين وحبناها إيكا سمين ينبهدنا لك المامية مؤمنين تاسي الذين كويوي اسمك موصول يعني الذين دائما نعتي إنا كدقنو أو الذين اسمك موصول كهر إنا نعتي وكدقنو بدل يبيان انت بوكو بنانتهي إنا كنا سبين على المدحين لو كردقو وحسو دموي بنايه نحو أهان ويان مؤمنين تاسي الذين كويوي يقيمون الصلاة صلاة أوغي صلاة بيت كذاني أوغان يعني يصلون الصلاة لمدهم وحال يقيمون الصلاة إقامة إلهي كعبد سبحانه وتعالى إقامة وحال إله ذا قفك أو صلاة ديسي قدته يعني وجك مشروعها وقدتويا لي ماده ماركتي بحال إله ذا يعني لا إيمانا يمارت خشوعي ذي أركان تيذي شروط ذي هيئات كيذي كل لا إيمانا تتكى سدى سالي إله ذا قتادة ابن دعامة السدوسي ما رحمه الله حوليه إقامة الصلاة وحال إلى هذا المحافظة على مواقيتها أو وضوئها وركوعها وسجودها صلاة أول إلالية وقت جيدي لغو إلالية وأنا وقت جيدي دب لغة ديجن إيو ويسا ديدي أول إلالية ركوع ديدي أول إلالية سجود ديدي أول إلالية سيد النبي الله محمد ويري صلوا كما رأيتموني أصلي إنه قف كنتو كذبا إقامة لغة رباوية مركا الذين كويوي يقيمون صلاة صلاة أوغي ومما رزقناهم وينفقون بحنيو مما رزقناهم وحي أنكو إرزاقننا وحنسيني الرزق وقدقنينا وحكديبو مركا من تان أو مما كجرتواتي بعض يدا أحيد من بعض ما رزقناهم وحي أنكو إرزاقن قارك مدانا بحيو مركا وحي ليهن علماء شيئا إنفاقا أي بحنيا وحو كل من يزكذي واجبك أحيد إيه صدقاتك أن واجبك أحين شيء واجباتك سيدة الزكاة وكالاته النفقات على الزوجات أقاربتي أولا نفقية حاسسك أولا نفقة ذو ذي لسيه إيه صدقات مستحبك أحين إسكسو نضع أحين مارت التطوع أحين أنت بوي كل من يساويا سيدة واجبك أقذن واجبك أقذن أيان بي وحانا واجبك أحين أقذتاني أبحيان حوله ذي وديبان ويا أولئك دتكاس يعني المتصفون بهذه الصفات ويا أوصافت لصوت المامة وذاتك هدي إلهي اللي حسوه قلبك وضعه بغو آياتك ذاتك مركز لقد الآخرية إيمان يكر بسه ذاتك ربك وضعه تلسهرته ذاتك صلاة دقوغا حوله وضعه وحكا ديبا ذاتك تلمامة هاسله هم أيها المؤمنون مؤمنين يعني مؤمنين تذاتك أو أيها كو الرميوي أولئك كواسهم أيها المؤمنون كو إله الرمية إيمانا إيمان إيمانك أو حقا حقه طبعا تتك الرمية وتتك سويا مركا يعني حقا تان وحن كبقينا وصفة لمصدر محذوف مصدر ماشا كقوان أيان صفة قدقينا إيمانا حقا بأورنين تتك سوى مؤمنين ترمية إيمان حقه طبعا ذاتك اللي جهل وعيجوي، أما وحكل جينا مصدر مؤكد للجملة، مصدر أمارة الجملة حوجينيو، أيان كبل جينايو حق الله ذلك حقا بن أرنينا، أولئك كواسهم أيجا المؤمنون مؤمنين تضبط وعيجوي، حق الله ذلك أرنكاس ربي وسجي أو إيم إني مؤمنيه بوسجي حق السجد أي السجي ويا، لبذا بوي جرا لبي عربوذا ونكسنوي، سلاس درتين. يعني ما ركتي إعرابتها سهد آن مرني أيها وناكسن وحال ديدا يا إن حقا تان ضد مفسرين وحاجرته حقا تصلاء قد لقيسه لهم درجاتهم تدن براعين علماء ذا مركوا وين رديا أولئك هم المؤمنين أبو هذا الكرد ما ذا بهذا الكرد يكون أولئك كواس هم أيها المؤمنون هذا الكرد ما ذا حقا تمرك لهم درجات إلى صعتاب إليه معناها اسمرك علماء وين رديان صحنا ماءها علماء الردي سوى حكم ذا عمر بن مرة يعني با الردي أما عمرة بن رم عمرة بن مرة كي أتره ذبا شيخها في أيا الردي مركوا أيضا أخريو يري أولئك هم المؤمنون حقا أيو يري إنما أنزل القرآن بلسان العرب القرآن كو حلو سودجي لقد عربت بلو سودجي كقول العربي كقولك حبلك هذا أتراض فلان سيد حقا سيدا أترى هذا ذوك لم يتعيبوا لي هبل نكالي هذا ونن سيد ونبأه ويان وفي القوم سادة لكن السادة أي سيدة كالجي ويلمعه يعني ننك السيد نمديس أي نبتته وأسادة لكن قومك سيديالك لو ألقيه لكرا ذاتك لو سيدياله مرحا وألقيه لكرا وفلان تاجر حقا بعده هبل ونن تاجره نبأه وي وفي القوم التجار ذاتك أيضو ذاتك لا يكون حجران أي الله أرنكرا وفلان شاعر حقا هبل وقبياوي نبأه بعض أرني مركة تداس وكله وفي القوم شعراء تداس وكله بير هذا مركة وحوليه جمال الدين القاسمي مركة ما أرتي هذا كعمر بن مرة عمرة بن مرة مركة ما أرتي هذا الكيس فسيريه وحوليه وكأنه أراد الرد على من زعم أن حقا من صلة قوله تعالى لهم درجات بعد أيضا ذنب إلا وقبقه يعني ما أرتي أي شيخ ردنا يا بولية تأكيدا له إن هذا الكاس يعني ساس أوليه محايل أو يرهلان ويري هذا الكون وحكم ما يسترمي عند قوله تعالى أولئك هم المؤمنون هذا الكون كاذبون مركز وحويري فإن هذا الزعم يصان عنه أسلوب التنزيل الحكيم جمال الدين القاسم سلاسه وليه في تفسيره محاسم التأويل وحوليه الزعم قاسه وكلا إلا يرهده أولئك هم المؤمنون كؤكاتي هذا الكون كاذب حقا لهم درجات رب نمر وحيليه درجات إنا تراهضه هذا الكاس أسلوب عربي وفصيح معها قرآن كان كالتنزيل كقرآن كإلهي أسود جينا إلا إلى ليه ومعناها سوكال أنصدى الله فصيرين ويا لهم وحيليه درجات درجوين بإليهن ذاتك مؤمنين تعا درجوين أي إليهن عند ربهم رب قد أكتي أي درجات كليهن يعني درجات عالية أو سرسرة أي جنة إلهي أكتي ذو كليهن ذاتك مؤمنين تو صفات كاسلسيين إلهي أكتي درجات سرسرة أي كليهن ولذلك يعني درجات ما دام إلهي سبحانه وتعالى ذات عمل كود أخالسي لأيهن درجات سربو قارسيين سدى إمارته أو تسنيه حديث كي في صحيحين كسقنا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وحولي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهل عليين ليراهم من أسفل منهم يعني ذاتك عليين تؤد درجات سر إلهي جنة أوكجي ذاتك كهو سياهي وحي أؤركيان ويؤركان بوليه كما ترون الكوكب الغابر في أفق من آفاق السماء سيدا آدو أركتان حدقا يعني ما أرتجيهوين كالسماء كسر ريا آدو جيدان وكاله أيه أيه أنه سيدا سوكرا ذاتك هوسي أي درجات أوكو أركيان مركز وحير هذا قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا ينالها غيره تاوى درجة الأنبياء الإلهي إليهين وعدك لأين انقارين مركز يقول بلى نبي قال لوحو اسكدى أرنكو إنو سدى هاي والذي نفسي بيده إلهي الله نفتي ذا إقعنتي سكجر تيبان كدارتي لرجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين ورق إلهي رميي يرسوشي سرميي او ان انبياء هين اي درجات الله او غارسين يا سبحانه وتعالى مركه درجات اي ما رغتي اي غاريان ويان حديث كلام امام احمد في مسنده او كو امام الترمذي او ورنا عن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كاس ولا معنيه ان اهل الجنه لا يتراءون اهل الدرجات العلى تدك اهل الجنه وحيو اركان تدك كسريو بي اركيان كما ترون الكوكب الغابر في افق السماء سيدا آد حد قاس كفوغا ذي يعني جهاد السماد آد كفوغا ذي وكلا آدو أركيسان أي آدو أركي دونتا مركاسو النبي يقول وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعم يعني أبو بكر إي عمر أي كمدها وأنعم أي صار إلى النعيم ودخل فيه نعمة إلهي بي قلين أيو أهادين ذاتك الدرجة سارتقي عمر أبو بكر بكمده رضي الله عنهم ويا مركا أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ربي قد أكتي أي درجات كليهن ومغفرة جنة مرك إلا قلدتك ويكدر جسر ريان ويان ومغفرة دم دافن ويليهن وألا حقي شي كليهن الدون كان مرك يكب حيان أيضا ذنوب تودي الله دافي أي كتغان وي ورزق رزقنا ويليهن رزق سو كريم مدونا سنعة وجنة إله سبحانه وتعالى والنبي الله محمد أو نوشيك عليه الصلاة والسلام حديث في صحيحينك يعني أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر يعني أوليه هاي أدومدي الصالحين تاوحان أدياري وحينا إل أرق دقنا أي سنمقل قلب بني آدمنا أنا مرنا كسوة دعين أي ماركتي إلهي أدياريوي مرك الرزق كريم هو ناكسن و الله موعدك لأينا قرنين أي إلهي أكتس كليهين ويا هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد الله عليه وسلم.